قال وروى البخاري قال ويمنع منه أقوام قد ارتد. ولهذا أنا أقصد من هذا التأكيد يعني أقصد من هذا التأكيد الرد على من يعني يتجاسر ويشنع على الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارتدوا ويلعنهم ونسأل الله العفو والعافية ويزعم أنه من المسلمين. الله المستعان. نعم. قال ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم. نعم الذين ارتدوا لا يجاوزون الصراط حتى يقال إنه بعد الصراط لكنه قبل الصراط. أي نعم. قال وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. نعم. والفرط الذي يسبق إلى الماء. الفرط الذي يسبق إلى الماء. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. نعم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل هكذا سمعت من سهل فقلت نعم. نعم. فقال أشهد علي على أبي سعيد قال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. فأقول سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. نعم. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في حال من المسك ينبت في خلاله أو في حاله يعني في الطين اللي أي نعم في الطين الذي أي نعم أو في الأرض الجنبات وينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. أي نعم نعم قال كله حق. نعم. فسبحان الخالق قال فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة. نعم. قال جعلنا الله منهم بفضله آمين وكرمه. آمين. جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمه من وراده بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة العلامة أبو عبد الله القرطبي نعم رحمه الله في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم